وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة بالشر دعاء

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا كلا نمد

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا في القتل إنه كان منصورا إنه كان منصورا ولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير ذلك خير وأحسن ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين صدق الله.